الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولشيخنا آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذا هو الدرس الأخير إن شاء الله من دروسنا حول هذه الرسالة القيمة الفتوى الحموية الكبرى. يذكر شيخ الإسلام هنا السبل التي بها تصل إلى الحق. يقول: جماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور. كمال الهدى والنور يحصل بالكتاب والسنة، ولكن ذكر له شروط. الشرط الأول: لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الأول، لا بد من التدبر، القراءة، الاجتهاد. الشرط الثاني: وقصد اتباع الحق. لا يكون تدبرك لتصيد ما قد يكون فيه دفاعا عن باطلك، وهذا لا يمكن، ولكن كثير من الناس أو بعض الناس يقرأ في الكتاب والسنة لتصيد الأدلة التي قد يمكن استغلالها لباطله. يكون قصده اتباع الحق. الشرط الأخير: وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. هذا المنهج الأعوج الذي سلكه المنحرفون المبتدع بطوائفهم يورد عن هذه الطريقة. لابد أن يحترم كتاب الله عز وجل، لا يسمها تحريفا وتبديلا وتأويلا، وعلى هذا سيصل إلى الحق وسيصل إلى الهدى وسيرزق النور. بعد هذا يجيب على سؤال. قد يقول قائل: أنا أتدبر وأقرأ، مع ذلك أجد أن بعض النصوص فيها تعارض، بعد التدبر ما أصل إلى الحق. حتى بعد أن يكون قصدي طلب الحق ما أصل، لماذا؟ لخلل في النصوص مما يدل على أن هذا الذي تدعيه ليس بصحيح. كيف؟ هناك تعارض بين النصوص، فبعض النصوص فيها إثبات العلو والارتفاع، وبعض النصوص فيها أن الله عز وجل مختلط بكم في النصوص، فكيف أصل إلى الحق؟ وكيف هذه الدعاوي العريضة؟ يجيب عن هذا السؤال، يقول: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك، شيئا من ذلك بهذا العموم، يناقض بعضه بعضا البتة. مثل ذكر هذا المثال الذي هو أبرز الأمثلة عند المبتدع. وفي هذا المثال بعد دعوى التعارض بين النصوص، بعضهم يقع في التعطيل وبعضهم يقع في الحلول والاتحاد، فيجيب عنه. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، ومثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط. وذلك أن الله إذن المدعي يدعي أن بعض النصوص فيها أن الله عز وجل مباين لخلقه وأنه مستوي على عرشه، وفي بعض النصوص أنه مختلط به، لأن قوله وهو معكم هذا يدل على المخالطة، والمعية تستلزم المخالطة عند هؤلاء. أيضا إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، وهو هناك أمامه، وكيف تقول أنه فوق العرش مباين عن خلقه؟ يقول فإن هذا، يعني هذا الزعم غلط. نعم. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. أولا هذه قاعدة عامة في الصفات. الصفات في الحقيقة هي حقيقة في الخالق وحقيقة في المخلوق. الخالق متصف بصفاته اللائقة به وبكماله وجلاله حقيقة، والمخلوق متصف بصفاته التي تليق بضعفه وكونه مخلوقا حقيقة. هذا هو الصحيح. بعضهم قالوا، بعض المتكلمين قالوا الصفات حقيقة في المخلوق مجاز في الخالق، وهذا أخبث الأقوال. وقال أبو القاسم الناشي من المعتزلة، يقول أبو العباس الناشي، يقول الصفات حقيقة في الله عز وجل مجاز في المخلوق، هذا أيضا غلط. نعم. إذن الله عز وجل معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، الله عز وجل متصف بالصفات حقيقة كما أن المخلوق متصف بالصفات حقيقة. المعية حقيقية وكونه فوق العرش حقيقية، حقيقي أيضا، ولكن ما هي المعية؟ نعم. كما جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فأخبر أنه فوق العرش، فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك يعني ثم استوى على العرش، وهذا فيه العلو، مع ذلك يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم بعلمه، بدأ بالعلم وانتهى بالعلم، أي وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم. وذلك أن كلمة مع، والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر كما تعرفون. نعم. وذلك أن كلمة مع في اللغة، الأدلة على ماذا؟ على كون الله عز وجل فوق العرش، على مباينته للمخلوقات، الأدلة على ذلك كثيرة، والأدلة على أنه مع المخلوقين هي هذه الأدلة. إذن ما هي المعية؟ نعم. وذلك أن كلمة مع، فإن هذا غلط. لماذا؟ يذكر الدليل. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذات عن يمين وشمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. يبين شيخ الإسلام هنا معنى المعية، والمعية عندهم تستلزم المخالطة، تستلزم. والصحيح أن المعية قد تقتضي المخالطة وقد لا تقتضي، ولا تستلزم المخالطة أبدا، لا تستلزم، وعندهم تستلزم، ولهذا وقع عندهم الإشكال. شيخ الإسلام رتب الأدلة في الواسطية باختصار شديد، رتبها ترتيبا رائعا، وذكر هناك أربعة أدلة. على أن المعية لا تستلزم المخالطة. أولا ذكر أن هذا لا توجبه اللغة، وهذا الذي فصله هنا، هذه الفقرة تفصيل لتلك الفقرة، أن هذا لا توجبه اللغة. اللغة لا توجب أن تكون المعية في كل مقام مستلزمة للمخالطة، هذا خطأ، هذا ادعاء على اللغة. وهذا الخطأ كثير عندهم، تجده يدعي أن هذا يستلزم كذا والأمر كذا. لا لا لا تستلزم، لا يستلزم، هذا خطأ على اللغة. إذن اللغة لا توجب أن تكون المعية في كل مكان مستلزمة لماذا؟ للمخالطة، هذا أولا. ثانيا هو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، الإجماع الذي هو حجة، هذا خلاف الإجماع، هذا أيضا دليل. إذا كان خلاف الإجماع انتبه أن هناك خلل. ثانيا خلاف ما فطر الله عليه الخلق. ثالثا ذكر مثالا، رابعا ذكر مثالا، يقول بل القمر في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، أشار إليه هنا. القمر من أصغر مخلوقات الله عز وجل، أليس كذلك؟ كوكبنا هذا مقارنة بغيره من العوالم من أصغر الذرات كوكبنا هذا، فكيف بالقمر؟ مع ذلك نحن نقول ما زلنا نسير والقمر معنا. إذن اللغة لا تستوجب، وهذه الأدلة الأخرى أيضا تدل على أن المعية لا تستلزم المخالطة. نعم. ثم هذه المعية تختلف بأحكامها بحسب الموارد. هذا أولا أن المعية لا تستلزم المخالطة. طيب طيب تستلزم ماذا؟ المعية تقتضي ماذا؟ مزيد من التوضيح. يقول الشيخ الإسلام المعية تختلف أحكامها باختلاف المواضع. المعية تختلف أحكامها باختلاف المواضع بحسب الموارد. نعم. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمهم، وهذا ظاهر الخطاب. وهذا نوع من المعية، المعية بالعلم والاطلاع والهيمنة، هذا النوع من المعية. هذه المعية عرفناها بالنظر إلى السياق والسباق، هذا النوع. نعم. وكذلك وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله هو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار، هذه هي المعية العامة. نعم. لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره ودل. هذه معية أخرى، يقول لا تحزن إن الله معنا، هذه معية أخرى. هذه المعية تزيد على المعية الأولى بالنصر والتأييد. المعية الأولى هي المعية العامة، وهذه المعية تزيد عليها بالنصر والتأييد، إن الله معنا، هذا أيضا حق على ظاهره. نعم. ودلت ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. مع الاطلاع هنا، لو تكتبوا النقطتين، مع الاطلاع النصر والتأييد. النصر والتأييد هذا من أين أخذناه؟ يقول شيخ الإسلام ودلت الحال، الحال هنا تدل على أن المعية هنا النصر والتأييد. وإلا لو لم يكن المراد النصر والتأييد، ما الذي استفادوه من هذه المعية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يلقنه أن الله عز وجل معنا وسينصرنا، هذه هي الفائدة. إذن الحال تبين أن المعية هنا معية خاصة. نعم. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. نعم، كل هذه معية خاصة. نعم. وقد يدخل على الصبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك، أو من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر. هل الصبي يقول أنت بعيد كيف تقول أنا معك؟ لا بد تنزل حتى تقول، حتى يصلح هذا الإطلاق. نعم. ونحو ذلك ينبه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق على المعية الموجبة بحكم الحال، الحال هذه الحال تقتضي أن المعية هنا إيش؟ دفع المكروه، وأن أي مكروه يصيبني ترى هذاك معي. نعم. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. دلالة المعية على العلم من دلالة الملزوم على اللازم. أولا، دلالة المعية على العلم من دلالة الملزوم على اللازم. لوازم المعية كثيرة، منها العلم، ومنها النصر والتأييد، ومنها ومنها ومنها. أيضا نقول معنى المعية، ماذا قلنا معنى المعية؟ الاقتران والمصاحبة، أو مطلق الاقتران والمصاحبة، أو مطلق المصاحبة، هذا معنى المعية. ومقتضاها إذا أطلقت المعية على الله عز وجل مقتضاها ماذا يكون؟ العلم والقدرة ومعاني الربوبية كلها. إذن مقتضاها العلم والقدرة. وقد تقتضي حسب السياق النصر والتأييد، هذا كله حسب السياق. يقول شيخ الإسلام، يقول كلمة مع، يقول معناها المصاحبة والمقارنة، ثم ذلك الاقتران يدل على أمور أخرى تكون من لوازم الاقتران. ما دام هو معك إذن ما الذي تستفيد منه؟ هذه لوازم الاقتران والمصاحبة. فالله عز وجل إذا قيل أنه مع خلقه فمن لوازم ذلك علمه بهم وقدرته وتدبيره لهم وقدرته عليهم. وإذا كان مع بعض مخلوقاته، إذا كان مع بعض وهو مع الجميع بعلمه وتدبيره، إذا أطلق المعية على بعضهم أليس علمه شاملا للجميع؟ فلماذا خص هذا البعض؟ فيكون في السياق ما يدل على أن المعية هنا معية خاصة. يقول وإذا كان مع بعضهم خصوصا كان في السياق ما يبين أنه ناصر لهم ومعين لهم، بيان تلبيس الجميع. نعم. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر. لا تقول ما دام أن المعية هنا بهذا المعنى فهنا أيضا، لا هذا خلط. نعم. فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، المعية تختلف، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وهو مطلق المصاحبة. المعية إما أن تدل على مطلق المصاحبة أو تختلف بحسب السياق، فتكون لكل سياق وسباق معية تناسبه. نعم. وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. نعم. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون في بعض النسخ فإنهما وإن اشتركتا، في نسخة التعليق وفي بقية النسخ هكذا فإنها وإن اشتركت. نعم. كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق. يقول نظير المعية في بعض الوجوه مثلها في بعض الوجوه الربوبية والربودية. هنا في ماذا؟ في كونهما ينقسمان إلى ربوبية عامة وربوبية خاصة، وربوبية عامة وربوبية خاصة. نعم. كانت ربوبية موسى فلما قال رب برب العالمين فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق. فإن من أعطى برب العالمين، هذه ربوبية عامة، ثم يقول رب موسى وهارون، إذن ربوبيته لهما ربوبية خاصة. نعم. فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. إذن هو يدخل تحت الربوبية العامة ولكن ربوبيته له خاصة. نعم. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وسبحانه هذا بالنسبة للربوبية. إذن الربوبية تنقسم إلى ربوبية عامة تعم الجميع، جميع المخلوقات، وربوبية خاصة لبعض مخلوقاته الذين يخصهم الله عز وجل بشيء من فضله وقدره. نعم. وكذلك العبودية عينا يشرب بها، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فإن العبد تارة يعنى به المعبد. العبودية هنا عبودية خاصة، وهذه العبودية واضحة من السياق والسباق. نعم. فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن الجميع معبدون مقهرون بربوديته العامة، لا يخرج أحد عن ربوديته العامة، ولذلك يخلق ويولد في وقت ثم يموت حتى ولو كان فرعون يموت رغم عن فيه. هذه ربودية عامة، وهناك ربودية خاصة كما في هاتين الآيتين. في الآية الأخرى الأخيرة إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم. وتارة يعنى به العباد فيخص، العباد فيخص. نعم. ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما ثم يختلفون. حتى هؤلاء الذين لهم عبودية خاصة، الذين العباد أيضا يختلفون. يختلفون الضمير يرجع إلى العباد. فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. حتى العباد العبودية تختلف باختلاف حالهم وهو العمل وعلمهم. إذا كان عالما ويعمل بعلمه، هذا الذي يعبر عنه بالحال، عبوديته تكون أكمل. فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل. نعم. الخلاصة أن العبد يتناول معنيين: الأول العابد كرها، وعلى هذا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والثاني العابد طوعا، وهم عباد الرحمن. نعم. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض السلف. إذن هذا الاختلاف هل تجعل أنت يا أيها المبتدئ هذا الاختلاف دليلا على الاضطراب؟ لا. هذا الاختلاف كيف عرفناه نحن؟ بالنظر إلى النصوص. النصوص تدل على أن الربوبية في بعض المواضع بمعنى الربوبية العامة، وفي بعض المواضع بمعنى الربوبية الخاصة، وكذلك المعية، وكذلك الربودية. نعم. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض السلف بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل بعض النسخ لتشكك المستمع فيها؟ وهذا هو صحيح، لتشكك، لأن الشك هنا من المستمع وليس من المستمع، الشك هنا من المستمع، نعم، لتشكك المستمع، هو يشك ولا يشكك غيره. هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط؟ والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن الجنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. أظن سبق أن ذكرنا هذا التقسيم، أن الألفاظ منها متواطئة ومنها مشتركة ومنها متواطئة مشككة، على هذا التجويز من شيخ الإسلام. الألفاظ المتواطئة ما اتفقت في اللفظ والمعنى، كالإنسان والتعدد هنا بالعين، كلهم يشتركون في اللفظ فهو إنسان، وكلهم يشترك في المعنى فله من معاني الإنسانية ما لغيره. هذه الألفاظ المتواطئة. وهناك ألفاظ مشتركة اتفقت في اللفظ واختلفت في المعنى، وعكسها الترادف. عكسها ايش؟ الترادف. المشتركة ما اتفقت في اللفظ واختلفت في المعنى، مثل كلمة العين. كلمة العين تطلق على الباصرة وعلى العين الجارية وعلى الجاسوس وعلى الذهب وعلى الذات، وكما قلت عكسها المترادفة. ومن الألفاظ ما يكون الحكم فيه متأرجحا، تشك فيه هل هذا من هذا أو من هذا. مثلا كلمة الحي، أو اسم الحي إطلاقه على الله عز وجل وعلى الإنسان من أي الأنواع. أنت لما تنظر إلى حقيقة الحياة، وأن حياة الإنسان في الحقيقة لا تستحق أن تسمى حياة، ليست بيده لا ابتداء ولا انتهاء ولا في الوسط، أبدا ليس في يده منها شيء، لا يدري عنها أصلا، أليس كذلك؟ هل كنت تدري متى تولد؟ ما كنت تدري، أليس كذلك؟ كلنا ما كنا ندري. وهل ندري نحن متى نموت؟ مع كل هذا التطور المذهل ندري؟ الفراعنة هؤلاء يدرون؟ ما يدرون. إذن هذه ليست حياة في الحقيقة، أليس كذلك؟ هذه نظرة. نظرة أخرى أن الحياة هذه ضد الموت، وهناك فرق بيني وبين هذا، أليس كذلك؟ من هذه الناحية يصلح أن يطلق عليها حياة، من الناحية الأولى لا يصلح أن يطلق عليها حياة. فالحياة هي حياة الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا بداية لها ولا نهاية لها، وحياته هي الحياة الكاملة، هذه هي الحياة. فماذا نطلق عليها؟ هي فعلا تشكك هنا، هل هي من قبيل المتواطئة أو من قبيل الألفاظ المشتركة؟ الحياة لفظ واحد، حياة الإنسان غير، وحياة الخالق غير، حياة الخالق غير وحياة المخلوق غير، هل هي هكذا؟ أو هل هي من الألفاظ المتواطئة؟ حياة الإنسان مثل حياتي، حياة الخالق مثل حياة المخلوق والعكس، مثل ما يشتركون في الإنسانية، هل هي هكذا؟ يرجح شيخ الإسلام أنها من قبيل الألفاظ المتواطئة، والألفاظ المتواطئة فيها نوع يصلح أن تسميه مشكك. يقول في الأخير هنا: وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. إذا كنت تريد أن تخصصها بلفظ باصطلاح خاص سميها، ولكنها من النوع المتواطئ. وفي المتواطئ يكون هناك تفاوت، في المتواطئ يكون هناك تفاوت في المعنى. مثلا البياض، بياض هذا يختلف عن بياض الإنسان مثلا، متواطئة ولا في البياض، هذا أبيض وهذا أبيض، ولكنها متفاوتة، أليس كذلك؟ إذن هذا التفاوت في حياة الإنسان وحياة الخالق، في حياة الخالق وفي حياة المخلوق، هذه مثل هذه الألفاظ الصحيح أنها من الألفاظ المتواطئة، تتفق في أصل المعنى، تتفق في أصل المعنى. التواطؤ لا يستلزم التساوي في المعنى، واضح؟ التواطؤ لا يستلزم التساوي في المعنى، وهذا كثير. الصحيح أنها من الألفاظ المتواطئة، وإن أردت أن تسميها من المتواطئ تسميها باصطلاح خاص وتقول مثلا هي من الألفاظ المشككة فلك ذلك، ولكنها نوع من المتواطئ، واضح؟ هذه النسب بين الألفاظ واضح، هذه النسب بينه يعرفها الجميع ويبحث فيها المناطق وغير المناطق ولا تختلط. ولكننا لما نأتي إلى الألفاظ الشرية وإلى المعاني الشرية يبدأ الخلط هنا أحيانا عمدا وأحيانا جهلا، يجعل بعض المعنى حجة لإنكار بعض المعنى أو حجة لخلط وللخلط والتلبيس في بعض المعاني. نعم. أبدا، إذا كانت مشتركة إذن حياتي حياة الإنسان حياة لا تشترك مع حياة الخالق في شيء، وحياة الخالق لا تشترك في أصل المعنى الذي هو الحياة ضد الموت، مشتركة في أصل المعنى ولكنها تتفاوت تفاوتا عظيما. وفي الألفاظ المشتركة ليس هناك اشتراك في المعاني، الاشتراك في اللفظ فقط. فإذا قلت أنها مشتركة تكون هذه الحياة غير وهذه الحياة غير، كما كالتغاير بين العين الباصرة والعين الجارية، واضح؟ في أصل المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن علم أن المعية تضاف إلى يعني كل، نقول في الحقيقة مختلفة في الحقيقة لأن حقائقها تختلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة ربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسهول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. إذن إذا نظرت نظرة تمعن في النصوص ليس هناك تعارض، وأن الله عز وجل متصف بصفة العلو والاستواء حقيقة مع اتصافه بصفة المعية حقيقة. نعم. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين: هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. هذا لا زال يوضح شيخ الإسلام، لا زال يوضح هذا المعنى ويقول لهم: من أين جئتم بهذا المعنى؟ أنه إذا قيل الله في السماء معناه أن السماء تحيط به وتحويه. كيف فهمتم هذا؟ لا أحد من المسلمين الذين فطرتهم سليمة، فطرتهم لم تتلوث، لا أحد يفهم هذا الفهم. يقول: ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب، إن نقله عن غيره كما هو حال المتكلمين، وضال إن اعتقده في ربه. نعم، فضل. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه. أليس من الظلم أن يجعل ظاهر اللفظ، اللفظ هنا لفظ من؟ لفظ الله عز وجل، كلام الله عز وجل وكلام رسوله، يجعل ظاهره ويتكلف في ذلك حتى يجعل ظاهره محالا لا يفهمه الناس منه. هذا من أين يأتي بهذا الظاهر؟ وهذا التكلف تجدونه في كتب المتكلمين. نعم، ثم يريد أن يتأوله بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد. إذا السماء إنما يراد به العلوم، فالمعنى أن الله في العلوم لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه واسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وأن العرش خلق من مخلوقات الله، لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى: فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجاز. وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في اللغة لا مشتركة. عندنا كلمتان، كلمة السماء وكلمة في. السماء تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى مطلق العلو، وتأتي بمعنى الأجرام المبنية، سبع سماوات وفوقها عرش رب العالمين. في السماء إذا كانت في السماء بمعنيين، في تأتي على بابها هذا هو الغالب، وتأتي بمعنى على أيضا. إذا كان المراد بالسماء العلو ففي على بابها. إذا كانت السماء بمعنى الأجرام المبنية ففي بمعنى على. وفي ذكر شيخ الإسلام في القاعدة الرابعة من التدمرية أن في للظرفية المطلقة، لمطلق الظرفية، في لمطلق الظرفية، وتختلف باختلاف المظروف، وتختلف باختلاف ما قبلها وما بعدها. واضح؟ فمثلا نحن نقول: هذا الشيء في المكان، ونقول: هذا الشيء في الحيز. يختلف، هناك فرق بين المكان والحيز. هذا مكانه هذا، وحيزه هذا الذي يشغله. واضح؟ هذا المكان الذي يشغله ولا يمكن أن يشغله غيره، هذا هو الحيز، والمكان هو هذا الذي. أيضا كون العرض وكون الصفة في الجسم، هناك اتصال في هذه الظرفية، وإن لم يكن هناك اتصال لا تكون الصفة، هنا الاتصال ضروري. واضح؟ وكون الوجه في المرآة، الوجه ليس في المرآة، ولا المرآة هذه هل تسع الوجه؟ هذه الظرفية تختلف. مثال الوجه هنا، وجه هنا. واضح؟ وكون الكلام في الورق، في هذه حقيقة فيها كلها، فمعناها يتحدد بالنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها. تأتي وتتمسك وتقول شوف الكلام في الورق، هذه أليست في للظرفية؟ هنا ظرفية خاصة، وهكذا ينبغي أن يكون في قولك وجهي في المرآة. خلط، وللأسف الشديد الخلط الذي يمارسه المتكلمون عن عمد أو عن غير عمد شيء مهول. وعن هذا الخلط جاءوا بنظريات كثيرة نحن شغلنا بها. نعم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن، وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. الاشتراك في الغالب هو خلاف الأصل، الاشتراك في الغالب خلاف الأصل. وهناك من يقول لا يوجد اشتراك في اللغة، يوجد ولكنه خلاف الأصل، فلا يلجأ إليه إلا إذا كان في أضيق الحدود. نعم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على الحديث متفق عليه سبق تخرج متفق عليه. نعم. الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت الشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. قبل وجهه. أنا الآن لما أخاطب الشمس، كم بيني وبين الشمس من المسافة، مع ذلك أمامي. هذا في المخلوقات الصغيرة هذه. فالله عز وجل ولله المثل الأعلى. نحن هم المتكلمون أخضروا كما يقولون، أخضروا الغائب بأحكام الشاهد، وقالوا هذا مستحيل وهذا مستحيل، هذا هكذا هنا الظاهر، هذا تمثيل. نعم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيرى ربه مخليا به. أحسن الله إليكم. فقال له أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محقق ذكر هنا مشكورا أنه لم يقف عليه بهذا اللفظ وذكر اللفظ. يقول أبو رزين يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ يعني اضرب لي مثالا يقرب لي هذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ أنت هنا لوحدك تنظر إلى القمر وهذا لوحدك هكذا. قلت بلى. قال فالله عز وجل أعظم. نعم. وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. شبه الرؤية بالرؤية في ماذا؟ في الظهور وفي الوضوح وفي العلو والفوقية. في الظهور والوضوح وفي العلو والفوقية. الظهور والوضوح والعلو والفوقية ونفي الإحاطة. شبه الرؤية بالرؤية في هذه الأمور الثلاثة، في الظهور والوضوح وفي العلو والفوقية وفي نفي الإحاطة. نحن نرى القمر ولكن هل نحيط به؟ هل نظنه قرص هكذا بهذا أليس كذلك؟ والشمس ننظر إليه ونظنه قرص ملتهب، وهذه النجوم ننظر إليها ونظنها هكذا، وقد تكون هي أكبر من هذا الكوكب بمليارات المرات. نعم، إذا نراها وهي واضحة وهي فوقنا ولا نحيط بها. نعم. فالمؤمنون رأوا ربهم يوم القيامة. فالمؤمنون إذا رأوا، في عندنا سقط في هذه الطبعة، في الطبعة المحققة. فالمؤمنون إذا رأوا، أضيف كلمة إذا قبل رأوا. نعم. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. نعم. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. أوكد، هذا حسب نصيبه من المعرفة بالله عز وجل، وحسب نصيبه من الرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. وعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هؤلاء هم المفوضة. شيخ الإسلام هنا يناقش المفوضة من هنا إلى صفحة 110، وهؤلاء عندهم نوع خاص من الجهل، عندهم جهل، ويجهلون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أيضا مثلهم، لذلك يسميهم شيخ الإسلام أهل التجهيل، فهم أهل الجهل والتجهيل. وهذا الجهل ينسبونه إلى السلف كأنه صفة مدح، يعني على مذهب السلف، وهم كانوا مفوضة، ينسبون إليهم هذا الجهل كأنهم يمدحونه. نعم. يقول شيخ الإسلام أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به، مع اعتقادي أن ظاهرها غير ما. كيف أقررتها؟ ما أقررتها، إقرارها على ما جاءت به. جاءت بماذا؟ جاءت بالمعاني، هذه الألفاظ جاءت بالمعاني. وأنت لما تقول مع اعتقادي أن ظاهرها غير مراد، ما أقررتها. فالمقولة كما ذكرنا مرارا متناقضة في نفسها. وهذا لفظ مجمل، هذا الإقرار لفظ مجمل، ذكره ناقشه من ناحيتين. فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه يعني قوله ظاهرها غير مراد، هذا مجمل. نعم. يحتمل أنه أراد بالظاهر أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين. المحدثين المحدث، المخلوقات هي المخلوقات. نعم. وصفات المحدثين، مثل أن يراد. هناك فرق بين النعت والصفة ذكرها ابن القيم رحمه الله، لا أستحضرها الآن، ولكن هنا النعت والصفة بمعنى نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، أي صفات المخلوقين. المحدثين هم المحدثون، هم المخلوقون. نعم. مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. طبعا هذه المسألة خصص لها شيخ الإسلام قاعدة خاصة في التدمرية، القاعدة الثالثة. نحن لما نقول الظاهر مراد أو الظاهر غير مراد، فما هو هذا الذي نقول عنه مراد أو غير مراد؟ ذكر هناك بالتفصيل. قد يقول هذا الذي يقول الظاهر غير مراد، قد يكون مراده أن ما يليق بالمخلوقين غير مراد، مثلا الرحمن على العرش استوى، والاستواء فيه احتياج وهذا غير مراد، لأن ظاهر الاستواء الاحتياج، لأن المستوي يحتاج إلى المستولى عليه ويسقط بسقوطه كما هو حالي الآن على الكرسي. فقد يكون هذا مراده، مثلما في قوله الله عز وجل قبل وجه المصلي، الظاهر أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا مختلط بنا. المعنى الأول أن الظاهر غير مراد، أن الظاهر هو ما يليق بالمخلوقين. نعم. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. إذن هذا المعنى الأول الذي يقول الظاهر غير مراد، قد يكون المقصود بالظاهر عنده ما يليق بالمخلوقين، فنحن نقول له أصبت في نفي هذا الظاهر وفي إزالة هذا الظاهر، ولكنك أسأت جدا في تسميته ظاهرا، وهذا من سوء فهمك، وهذا من جهلك المركب، جهلك مركب. ظاهر كلام الله عز وجل هذا المحال، ظاهر كلام الله عز وجل هذا الكفر، تأتي تقول الظاهر غير مراد، هكذا ترمي. فنفي هذا الظاهر صحيح، ولكن تسميته ظاهرا هذا جهل، جهل مركب. والمفوض للأسف الشديد في إزالة هذا الظاهر، هذا المفوض، قلت لكم هذا مفوض في إزالة هذا الظاهر مع المؤول. ذكر الجويني أن التأويل له ركنان. التأويل له كم ركن؟ التأويل الذي عاش عليه رحمه الله ثم تاب من التأويل ووقع في التفويض، يقول التأويل له ركنان. الركن الأول إزالة الظاهر. الركن الأول ماذا؟ إزالة الظاهر. يقول هذا أعظم الركنين وهذا أهم الركنين. لماذا؟ لأنك إذا قلت أن الظاهر غير مراد، الركن الأخير ليس مهما. لذلك يقول أن من أزال الظاهر وتوقف في تحديد المراد، يقول هذا وافق المؤولة، ويقول توقفه في تحديد المراد، يقول هذا سهل. إذن الركن الأول إزالة الظاهر، الركن الثاني تحديد المراد. إذا كان هذا الظاهر غير مرادا، إذن ما هو المراد يا المريسي؟ ما هو المراد؟ سنفهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله في مدرسة الجهم وفي مدرسة المريسي وابن أبي دؤاد إلى غيرهم من العتات هؤلاء. الركن الثاني ما هو؟ تحديد المراد. وأهم الركنين كما يقول الجويني إمام الحرمين، أهم الركنين إزالة الظاهر. وهذا المفوض الذي سمى نفسه مفوض والذي يرفع دائما لافتة الله أعلم، هذا وافقهم في هذا أي لذلك يقول الجويني: من وافقك على إزالة الظاهر ولم يوافقك على تحديد المراد فالأمر سهل. هذا يقوله في الشامل، كتابه الشامل، عندهم الإرشاد إلى قواطع الأدلة. والشامل ما أدري شامل في ماذا. إذن هذا المفوض وافقهم في الركن الأول، وبالتالي ليس مفوضا. هذا لو كان مفوضا صحيحا سيأتي المفوض الصحيح، ستأتي حاله. ذاك المتوقف المتردد المضطرب الذي لا يدري عن نفسه في أي واد هلك، هذا هو المفوض، سيأتي بيانه. أما هذا الذي يوافق المؤول في الخطوة الأولى، هذا ليس مفوضا، هذا مؤول، هذا متكلم. إذن هذا الذي يقول أن ما يليق بالمخلوقين غير مراد، نقول له: أصبت في نفي هذا الظاهر، ولكنك أخطأت في تسميته ظاهرا. لاحظوا هنا يقول: فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بينا في هذا الموضع، في غير هذا الموضع، على ما بينا في غير هذا الموضع. الله عز وجل يقول في التدمرية، يقول: الله تعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. وبالتالي هذا مجرم، هذا الذي يقول هذا الظاهر وأزلته، هذا الظاهر ليس بحاجة إليك وإلى إزالتك. هذا الظاهر. وكما قلت فصل شيخ الإسلام في هذا في التدمرية. هنا يقول في آخر الفقرة: وكان أحسن من هذا أن يبين لمن يعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون أعطى، يعني كان أحسن أن يقول: ترى هذا ليس ظاهرا. يعالج الذي يقول هذا الظاهر، يقول له: هذا ليس ظاهرا، هذا هو الصحيح، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه. حقه بماذا؟ من التقديس والتعظيم والتنزيه. كلام الله عز وجل يستحق تقديس. الله عز وجل سبح نفسه وسبح أسماءه، سبح اسم ربك الأعلى. تسبيح هنا لماذا؟ لاسمه. وهذا دائما أسماء الله عز وجل التي أثبتها لنفسه لا يسبحها ولا ينزهها، فلذلك يقع في حفرة التعطيل. حقه لفظا ومعنا، فألفاظ الكتاب والسنة هي أعظم الألفاظ وهي أعظم المعاني. كيف تفهم منها هذا الكفر والضلال؟ نعم. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين. في بعض النسخ و، وهذا هو الصحيح، ولا يختص. نعم، لأن الكلام متصل. ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب فيما يمكن أحد، فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا وبصر ويد وحقيقة. المعنى الثاني أن يكون الظاهر ما يظهر من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله من المعاني التي تليق بالله عز وجل، تلك المعاني التي هي المقصودة بالألفاظ. يقول هذا هو الظاهر وهو غير مراد، فنقول له: أصبت في وصفه الظاهر ولكنك أخطأت في نفيه. كيف تنفيه؟ أنت تعترف أن هذا هو الظاهر من هذا الكلام، وتنفيه، لماذا تنفيه؟ هذا الذي يليق بالله عز وجل. يقول أن المعاني الظاهر غير مراد، أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته، ومما لا يختص بصفة المخلوقين بل بصفة الله عز وجل، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو خارجيا تعرفها أنت، غير مراد فقد أخطأ فيما نقله عن السلف. أنت تقول أن السلف قالوا هذا الظاهر غير مراد، هذا خطأ، غير مراد عندك نعم، أما أن تقحم السلف في هذا الجهل لا يجوز. يقول فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، وهذا للأسف موجود، تعمد الكذب. فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. إذن الذي يقول الظاهر غير مراد، هذا فيه إجمال، قد يكون الظاهر عنده ما يليق بالمخلوقين فنفيه لهذا الظاهر صحيح، ولكن تسميته ظاهرا خطأ. وقد يكون فهمه للظاهر صحيح وينفيه وينسبه إلى السلف، نقول نفيك ونسبته إلى السلف خطأ. السلف يقولون ويعتقدون ويؤمنون بهذا الظاهر الذي يليق بالله عز وجل. نعم. حسب علمك، حسب علمك أنت مثلا تقول هذا أنا أعرف أن هذه الصفة فعلا تجوز لله عز وجل كذا، الذهني ليس عندك مانع مثلا من آية من حديث، فليس عندك مانع، الخارجي قد عرفته، الذهني ليس عندك مانع من، والله أعلم يظهر لهذا. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا في صفة الاستواء الظاهر هو العلو والارتفاع، إزالة الظاهر أن يقول ليس المراد هنا هو العلو والارتفاع، أزاله هذا المفوض. المفوض يقول لا أستطيع أن أثبت العلو والارتفاع، وليس ظاهر الاستواء هو العلو والارتفاع، حتى ولو كان ظاهره الاستواء العلو والارتفاع هذا غير مراد. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تحديد المعنى، ما دام أن العلو والارتفاع غير مراد فما هو المراد؟ الجويني يقول الاستواء الاستيلاء. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف. هذه الدعوة من أغرب الدعوة. هناك حرب طاحنة بين الخلف والسلف، وطريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ها؟ مع ذلك يأتي بعضهم يقول ليس هناك خلاف بين السلف والخلف. وشيخ الإسلام هنا يقول وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف، ولم يذكر لنا من، وأنا لم أطلع على تحديدهم عند شيخ الإسلام. وأول من رأيته من هذا القبيل هو ابن جماعة. ابن جماعة في كتابه إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، ما أدري من هم، في قطع حجج أهل التعطيل ذكر هذا، ذكر أنه ليس هناك خلاف بين السلف والخلف. سبحان الله سبحان الله. إذن لماذا هذا طريقة السلف طريقة الخلف كل هذا لماذا؟ ما دام أنكم لا تختلفون مع السلف لا تخالفونه. وقد قلده في هذا كثيرون، منهم القضاعي ومنهم الكوثري ومنهم صاحب بوطي، ها؟ ما أذكر، أنا ذكرت في رسالتي منهم هذا الذي له عبد العظيم فلان له كتاب في علوم القرآن، ها؟ لا، له كتاب في علوم القرآن من أشهر الكتب في علوم القرآن، أيوة، مناهل القرآن، لا ليس زرقاني، معاصر هو، لا لا لا لا، كتاب كبير هذا الحجم، أظن مناهل العرفان أظن اسمه، ها؟ معاصر معاصر كثر. ما شاء الله ليس هناك خلاف بين الخلف والسلف. يقول طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة، في الحقيقة ماذا؟ طريقة السلف. بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، فالمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. الصحيح أن هؤلاء السلف الذين هم تقمصوا، ها؟ تقمصوا، هم المفوضة. المفوضة هؤلاء هم السلف، ها؟ ولما يقولون هذا مذهب السلف ترى هم. أنت لما تقول يا أيها المؤول أن نحن والمفوض متفقون كلامك دقيق، أما أن تقول طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف طريقة السلف وتقصد بالسلف أولئك السلف هذا خطأ، كما ذكر الشيخ الإسلام في المقولة السابقة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، أن هذه المقولة كاذبة فيها كذب على السلف. وهكذا هنا هؤلاء ليس، ما أدري من هم السلف، هم المفوضة أما السلف لا، السلف بريئون عن هذه. نعم. أيضا غريب، أنت دائما ترد على من هو على مذهب السلف ثم تدعي أنه ليس هناك خلاف، إذن تحارب من يعني. نعم. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا، فقطعا في كثير من الصفات فقطعا هو كذب على السلف. نعم. مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى الذي لم يحكى هنا عشره يقول ما نقلته هنا أقل من العشر. نعم. عالم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. والله هذا الإطلاق كذب صريح على السلف في كثير من الصفات قطعا. نعم. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا أو إما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا على تقرير جنس هذه الصفات. ما دام أثبت بعض الصفات إذن هو يخالفكم. نعم. ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبه. التشبيه هنا بمعنى التمثيل، وهو التشبيه في الخصائص، تشبيه صفات المخلوقين بصفات الله عز وجل فيما تختص فيه به صفات الله عز وجل، هذا هو التشبيه الذي يجب أن ينفى. فصفات الله عز وجل لها خصائصها، وصفات المخلوقين لها خصائصها، وهذه الخصائص لا يجوز أن تشبه صفات المخلوقين بتلك الصفات في تلك الخصائص. نعم. إذن التشبيه هنا بمعنى التمثيل. نعم. وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه. نعيم بن حماد الخزاعي من أبرز مشايخ الإمام البخاري، توفي سنة 229، وقد افتتن رحمه الله وامتحن على موقفه. نعم. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. يعني ذكر ثلاث جمل فيها تلخيص هذا الباب. الأول، الجملة الأولى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه جعل الخالق مخلوقا. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. أخيرا: وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. كيف يكون ما وصف الله به نفسه تشبيها؟ كيف؟ نعم. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل. وهذا كانوا يقولون هذا جهمي معطل، فالجهمية ترادف النفي والتعطيل، والتعطيل مرادف للجهمية. كانوا يقولون كل من ينفي كان يقولون عنه أنه جهمي معطل. وذكرنا سابقا أن الجهمية على ثلاث طبقات، ذكرها شيخ الإسلام في التسعينية. من هذا الباب يقول أحد الشعراء، يقول: جهمية الأوصاف إلا أنها قد حليت بمحاسن الأشياء. حتى الشعراء عرفوا هذا، جهمية الأوصاف ليس فيها صفة يسيء إليها، جهمية الأوصاف نظيفة، إلا أنها قد حليت بمحاسن الأشياء، يعني الجهمية للنفي. نعم. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء. وهذا كذب، كل من يثبت شيئا من الصفات يسمونه. نعم. حتى إن منهم من غلا ورمى. نكمل بعد الصلاة. كمل بعد الصلاة. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.